وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال الحسن البصري وقتاده وجماعه اي على نيته ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته خيرا توزي على ذلك ومن كانت نيته شرا توزي على ذلك. وقال ابن عباس وجماعه من اهل العلم على شاكلته اي على ناحيته. وقال ابن زيد وغيره على شاكلته اي على دينه. وقيل غير ذلك والمعاني متقاربة.